سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. إن جسرنا الشباب طريقا لإسلامنا فدولة الحق ستعود سريعا. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. إن جسرنا الشباب طريقا لإسلامنا فدولة الحق ستعود سريعا. أقسمنا أن نلبي النداء وأن نكون للأقصى فداء. أقسمنا أن نلبي النداء وأن نكون للأقصى فداء. وأن نحيا على نهج السماء ولن نبقي للكفر ذريعا. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. إن جسرنا الشباب طريقا لإسلامنا فدولة الحق ستعود سريعا. الأقصى يصرخ هاتفا وإسلاما، قد تمادى الظلم والطغى. الأقصى يصرخ هاتفا وإسلاما، قد تمادى الظلم والطغى. ونال من الأرض منى وعث فيها فسادا فظيعا. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. إن جسرنا الشباب طريقا لإسلامنا فدولة الحق ستعود سريعا. فقم يا ناصر الدين لبي نداه وأعد مجده وافني عداه. فقم يا ناصر الدين لبي نداه وأعد مجده وافني عداه. وأنر بالنصر سماه لتبقى أمتي بالعز منيعا. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. سنعود نمتلك الأرض جميعا وننشر العدل بكل بقيعة. إن جسرنا الشباب طريقا لإسلامنا فدولة الحق ستعود سريعاً.